أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن يوم القيامة واقع لا محالة، فاعملوا له بإخلاص العبادة لله والتزود بالصالحات، ولكن أكثر البشر لا يصدقون بيوم القيامة ولا يعملون له، بل هم في غفلة وإعراض. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم أيها الناس ادعوني دون سواي وأخلص العبادة لي أستجب لكم، فأقضي حاجاتكم وأكشف كرباتكم. إن المتكبرين عن العبودية لله وإفراده بالألوهية سيدخلون نار جهنم أذلاء خائبين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله وحده سبحانه هو الذي خلق لكم الليل تسكنون فيه وتنامون وتستريحون من أعمالكم، وخلق لكم النهار مضيئا بالشمس لتطلبوا فيه رزقكم وتؤدوا فيه أعمالكم. إن الله لذو إنعام كبير على العباد، ولكن أكثر البشر لا يشكرون الله بإخلاص العبادة له وإفراده بالطاعة. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله وحده الذي تفضل عليكم بهذه النعم، إنما هو ربكم الخالق الرازق الذي أوجد كل شيء من العدم، لا معبود بحق سواه ولا شريك له، فكيف تنحرفون عن توحيده إلى الإشراك به وعبادة ما سواه جل في علاه ولا رب لكم غيره. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كما انحرفتم وأعرضتم عن عبادة الله وتوحيده، انحرف عن ذلك كل جاحد معاند لا يقبل الدليل ولا يتبع الحق. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله وحده سبحانه هو الذي خلق لكم أيها الناس الأرض ومهدها وسواها لكم لتستقروا على ظهرها، وسهل لكم العيش عليها، وخلق السماء فوق الأرض سقفا لها، وخلق لكم في السماء علامات هي نعم لكم كالشمس والقمر والنجوم والسحاب، وخلقكم أيها الناس على أجمل صورة وأتم هيئة، وتفضل عليكم بما لذ وطاب من الطعام والشراب والمراكب الوطية والرزق الهنيء كافة، مع مباهج الحياة ولذائذ المعيشة، والذي أنعم عليكم بذلك هو الله وحده جل في علاه، فتكاثر بره وعم فضله واتسع جوده وتقدس عن كل وصف لا يليق به، وهو رب الخليقة كلها وخالق العالم بأسره. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. هو الله الحي حياة كاملة تامة لا تشابه حياة المخلوق الناقصة المنتهية، فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه، فاعبدوه واسألوه وأخلصوا له الطاعة ولا تشركوا به شيئا. فالحمد الجزيل والثناء الجميل والشكر الجليل لله خالق الكون وما فيه. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. قل أيها الرسول للكفار، إن الله نهاني عن عبادة ما تعبدونه من دونه من أوثان، وأوصاني لما أتتني البراهين الواضحة الصحيحة على وحدانية الله، وأمرني ربي أن أطيع أمره وأنقاد لحكمه وأذعن له وحده خالق الخليقة ورب الكون كله.